بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية تسمع فيها لاغية فيها عين جارية ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها سرر مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية

عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا فخر بالوعد